وهو النداء الرابع عشر، إنه في حرمة اتخاذ البطانة من غير المؤمنين وبيان أثرها السيء. الآية 18 بعد 100 من سورة آل عمران. فهيا نتغنى بهذا النداء حتى نتمكن من حفظه وفهمه إن شاء الله. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا النداء من نادانا به؟ الله. الله الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا. الحمد لله أن الله نادانا فشرفنا فأكرمنا فرفع من قيمتنا، وإلا من نحن وما نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه. حصل هذا الشرف بالإيمان، لو ما كنا مؤمنين ما كنا أهلا لأن ينادينا رب العالمين. إذن فلنحمد الله على نعمة الإيمان، ما هناك نعمة أجل ولا أعظم من نعمة الإيمان، لأن الخطوة الأولى في تحقيق ولاية الرحمن، الخطوة الثانية هي تقوى الله عز وجل. مؤمن متقي هو لله ولي. هيا بنا نشرح هذا النداء وما تضمنه علنا نرتفع بعد أن هبطنا لمخالفتنا لتوجيهات ربنا. هذا النداء موجه، هذا ينبغي أن يسمعه كل مسؤول في العالم الإسلامي، كل ذي مسؤولية يجب أن يسمع هذا النداء وأن يحفظه على ظهر قلب وأن يعيش على نوره ليسلم من أعداء الإسلام الخادعين الماكرين. ولكن القرآن يقرأ على الموت لا على الأحياء، وأسفاه الشرح يقول الشارح وفقنا الله وإياكم لمرضاته، يقول: اذكر أيها القارئ والمستمع الكريمان، لأن هذه النداءات الذي يحسن القراءة يجب أن يقرأها، والذي لا يحسن القراءة يجب أن يقول لمؤمن: اقرأ علي نداءات ربي، أسمعني ما ناداني ربي من أجله، علمني حتى أقوم بالواجب إن كان واجبا. أو تقولون هذا غير ممكن؟ لا، أيناديك سيدك وتلوي راسك وتعرض عن ندائه وأنت تعلم أنه ما ناداك إلا لإسعادك وإكمالك، إلا لنجاتك مما تخاف وترهب، إلا ليكملك في آدابك وأخلاقك ومعارفك، كيف لا تسمع نداءاته؟ الآن وقد جمعت وهي 90 نداء إلهية يجب على كل مؤمن أن يسمع هذه النداءات ويقرأها، وإلا فهو عاص، عاص لربه، ينادي ولا يسمع، يعلم ولا يقبل، يهدي ولا يقبل، كيف يسعد هذا العبد هذا؟ اذكر أيها القاري والمستمع الكريمان، اذكر ماذا؟ ما سبق في النداءات الأولى من أسرار نداءات الرحمن في كتابه للمؤمنين به وبلقائه. هذا النداء الرابع عشر، تقدمت 13 نداء وكلها أسرار وحكم. فالمؤلف يقول اذكر ما سبق في النداءات قبل هذا النداء من أسرار نداءات الرحمن، أي ينادينا لا لشيء، ما هناك سر مستحيل، تعالى الله عن اللهو واللعب، أي ينادينا لا لشيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من أسرار نداءات الرحمن في كتابه أي القرآن لعباده المؤمنين به وبلقائه، من جملة الأسرار إنذارهم وتحذيرهم من كل ما يرديهم أو يشقيهم. مرة أخرى ينادينا ليأمرنا بشيء إن فعلناه كمن وسعدنا، ينادينا لينهانا عن شيء إن ابتعدنا عنه وتركناه نجونا وسلمنا، ينادينا ليبشرنا حتى تنشرح صدورنا وتطمئن نفوسنا ونقبل على طاعة ربنا، ينادينا لينذرنا من مخاوف ومصاعب ومتاعب إذا ما تفطنا وانتبهنا وقعنا في الفتنة والهلاك والدمار. ذي أسرار نداءاته. إذن إن من تلك الأسرار إنذارنا وتحذيرنا من كل ما يردينا أو يشقينا. وها هو ذا تعالى هنا في هذا النداء يناديهم أي عباده المؤمنين يناديهم ليعلمهم ويحرم عليهم اتخاذ بطانة من غير المؤمنين كاليهود والنصارى والمشركين. أعود فأقول وها هو ذا تعالى في هذا النداء يناديهم ليمنعهم ويحرم عليهم اتخاذ بطانة من غير المؤمنين، وذلك كاليهود والنصارى والمشركين. ومعنى اتخاذهم بطانة يطلعونهم على بواطن أمورهم، فهو يحذر المؤمنين من اتخاذ بطانة من غير المؤمنين يطلعونها على بواطن أمورهم وأسرار دولتهم، وبخاصة الأسرار الحربية والمالية، فإن في هذا خطرا عظيما على الدولة المسلمة قد يؤدي بها إلى التلاشي بعد الفرقة والهزيمة والعياذ بالله تعالى من كل شر وسوء يصيب الإسلام وأهله ودولتهم. إذن فلنتأمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا نهي وإلا لا؟ لو قال أحد لا أتخذ بطانة والله كفر وما بقي بمسلم، يرد على الله يتمرد عليه ويعصيه. أما إذا ما رد على الله ولكن ما سمع نداه ولا قبل توجيهاته لأحوال وظروف فهو خاسر هالك، ولا نقول بكفره. قال: فالبطانة، من هي هذه البطانة؟ عجوز وإلا امرأة؟ ما هي البطانة؟ فالبطانة من يطلع على بواطن الأمور وخفاياها. البطانة من تطلعهم على بواطن أمورك وخفايا أمورك السرية. قال: ومن دوننا هم قطعا الكفار، إذ قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم. من هم الذين دوننا؟ الكفار، اليهود والنصارى والمجوس والمشركون، وسواء كانوا أهل كتاب أو كانوا مشركين، لا فرق بين الكفار، الكفر ملة واحدة، لا يؤمن كافر حتى نطلع على بواطن أمورنا وخفايا أسرارنا. هذا توجيه الله، ما هو توجيه عالم أو سياسي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المؤمنين من إخوانكم، فتطلعوهم على بواطن أموركم وخفاياها. قال: وسواء كانوا أهل كتاب أو مشركين. ولنتأمل قوله تعالى: لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفساد أمركم، أو يقصرون أيكذب الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد أموركم عنكم بشتى الوسائل تحت شعار العلم والمعرفة. الآن تحت شعار العلم والمعرفة، كيف انهار البناء الإسلامي وسقط بهذه المعاول والفؤوس الهدامة؟ لأننا اتخذناهم ماذا؟ خبراء، مستشارين، موجهين، قل ما شئت. كأن هذا القرآن ما يقرأ على البشر. اي نعم، يقرأ على الموتى. نعم، هيا قال: فلنتأمل، نتأمل ماذا؟ قوله تعالى: ودوا، أي أحبوا. ود الشيء وده إذا أحبه ولا لا؟ ودوا ما عنتم، أي أحبوا حبا عظيما، كلما يوقعكم في العنت والمشقة حتى تحرموا سعادة الدنيا وهناءها وتصبحوا عالى عليهم ومحتاجين إليهم. مرة ثانية نعيد هذا الكلام. قال: فلنتأمل يا معشر المؤمنين، فلنتأمل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فالبطانة من يطلع على بواطن الأمور وخفاياها. ومن دوننا من هم؟ قطعا الكفار، وسواء كانوا أهل كتاب أو مشركين. ولنتأمل أيضا قوله: لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد أموركم عنكم وبشتى الوسائل تحت شعارات العلم، المعرفة، النصح، التوجيه. قطعا هو هذا شعارات متعددة، منها النصح، العلم، المعرفة، التوجيه الكامل. قال: ولنتأمل قوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحبوا حبا عظيما كل ما يوقعكم في العنت والمشقة. العنت والمشقة بمعنى واحد، صح هذا ولا؟ إياك أن تقول لا تكفر، لأن الذي قال هذا هو غارز غرائزهم وطابع طبائعهم، يستحيل أن يكون غير هذا. ومعنى هذا لن نثق في يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا مشرك أبدا، وإن وثقنا بهم وقد فثقنا واتجهنا نحوهم وساسونا وهبطوا بنا، هبطنا وإلا لا؟ بلغنا الآن أن يهودي في هذا الصباح صلاة الصبح فعل في مسجد في القدس عجب، الضحايا أكثر من 50 والجرحى 300 وزيادة، هل تحرك العالم الإسلامي؟ طارت الطائرات الليلة الساعة الثالثة ليلا تحوم على سماء تل أبيب 10,000 طائرة من العالم الإسلامي تدمر اليهود نهائيا. والله ما نتحرك، لما؟ ميتون، أموات، من أخذ أرواحنا؟ اليهود والنصارى من زمان، ونحن عبيد ذيول نمشي. لما حصل هذا؟ لأننا أعرضنا عن كتاب الله، لا نجتمع عليه ولا ندرسه ولا نعرف ما يحمله، فتفرقت الكلمة وساءت الحال وأصبحنا يورث لنا. قال: ولنتأمل قوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحبوا حبا عظيما كل ما يوقعكم في العنة والمشقة حتى تحرموا سعادة الدنيا وقد حرمناها، وهناءها وقد حرمناه، وتصبحوا عالة عليهم، معنى عالة فقراء يعولونكم، عال عليهم ومحتاجين إليهم لتذلكم الحاجة وتهينكم بين أيديهم. ووالله وقع ما أخبر الله به، لعل الشيخ واهم. قال: ولنتأمل قوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هيا نشرح هذا، نتأمل ما معنى هذا الكلام. قد بدت، أي ظهرت البغضاء من أفواههم. إذا كنت بصيرا ذا نور تسمع كلامه وهو يدعي النصح والإرشاد فتتصور أنها بغضاء وعداوة، أما الذي تخفي صدورهم ما تقدره، ما تقوى على إحصائه ومعرفته، أكبر مما تفهم من لسانهم. لماذا؟ لأنكم أيها المؤمنون تريدون أن تسودوا وتقودوا وتكملوا وتسعدوا وتنزلوا الفراديس العلا، وهم محرومون من كل ذلك، ومصيرهم عذاب أليم أبدي لا ينتهي، ذي تحملهم على عداوتكم وبغضائكم. قال: ولنتأمل قوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد ظهرت البغضاء، وهي شدة بغضهم. البغضاء شدة البغض، شدة بغضهم لكم لأنكم مسلمون وهم كافرون. ذي هي العلة الأولى، لأنكم مسلمون قلوبكم ووجوهكم لله فوالاكم وأحبكم ورفع شأنكم وكفروا به فأهانهم وأذلهم وما سخرهم. كيف إذن لا يبغضونكم؟ وقال تعالى بأفواههم ولم يقل بألسنتهم، قد بدت البغضاء من ألسنتهم، قال بأفواههم. لما العدول عن هذا إلى هذا؟ لأن القرآن سما فوق كل فصاحة وبيان، لأنه كلام الرحمن خالق اللغات وأهلها. قال لما قال ما قال بألسنتهم وقال بأفواههم؟ قال إشارة إلى أنهم إذا تكلموا لكم ناصحين ومعلمين يتشدقون بالكلام فتمتلئ أفواههم به إظهارا للرغبة في نفعكم وخيركم. قال والمتأمل الواعي البصير تبدو له البغضاء واضحة من كلامهم، وما تخفي صدورهم من التغيظ عليكم والبغض لكم أكبر مما يظهر من كلامهم. معاشر المستمعون والمستمعات، هذا درس سياسي، هذا كلام الله، هذا نداء الرحمن للمؤمنين. كيف ما يعرف كل مؤمن ومؤمنة؟ لا يجوز الكلام في الدرس، حرام. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لا نلومك ما علمناكم. قال إظهارا للرغبة في نفعكم وخيركم، والمتأمل الواعي البصير تظهر له البغضاء واضحة من كلامهم، وما تخفي صدورهم من التغيض عليكم والبغض لكم أكبر مما يظهر من كلامهم. والله العظيم، ولنتأمل قوله تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من هذه المنة؟ قد بينا لكم الآيات الواضحات البينات لتأخذوا بسبيل النجاة وطريق الخلاص من أعدائكم إن كنتم تعقلون. وإن كنتم لا تعقلون، هل المسلمون اليوم يعقلون؟ أنا لا أزعم أنهم يعقلون أبدا، إلا إذا قالوا الله أكبر ورددها العالم الإسلامي. ما داموا دويلات وأحزاب وجماعات وطرق واختلافات، بل هو قبائل وعناصر ووطنيات، هؤلاء هم المسلمون؟ لو أسلموا قلوبهم لله لما عرفت غير الله، لو أسلموا وجوههم لله لما اتجهت صوب شيء إلا صوب الله، وبذلك أصبحوا جسما واحدا. لكن القلوب، هذا إلى الشهوة، هذا إلى الدنيا، هذا إلى ليلة، هذا إلى كذا، والوجوه كل له جهة، كيف نجتمع؟ والعلة ما هي؟ الجهل، ما عرفنا الله معرفة حقا حتى نعطيه قلوبنا وجوهنا. عرفنا الدنيا والطعام والشراب والنكاح كالبهائم. قال ولننظر فتتجلى لنا نعمة الرحمن عز وجل، فلننظر فتتجلى لنا نعمة الرحمن الرحيم بعباده المؤمنين، إنها منته تعالى علينا حيث متعنا حيث منعنا من اتخاذ البطانة من غيرنا صرفا للشر والأذى عنا، وإبقاء على نورنا وهدايتنا وكرامتنا. هيا نتأمل، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، فننظر بأبصارنا بقلوبنا وبصائرنا حتى تتجلى لنا نعمة الرحمن الرحيم بعباده المؤمنين، إنها منته تعالى علينا حيث منعنا من أي شيء من اتخاذ البطانة من غيرنا. لما؟ على صرفا للشر والأذى عنا وإبقاء على نورنا وهدايتنا وكرامتنا. إنه يعقب على نعمة البيان والهداية بقوله قد بينا لكم الآيات الكاشفة لنا عن مخبئات أعدائنا لنا من الحسد والكره والتغير والبغض. إن كنا نعقل عنه سبحانه وتعالى ما ينزله علينا ويخاطبنا به إكراما منه لنا، فلله الحمد والمنة. أين العالم الإسلامي؟ هذه نداءات الرحمن المفروض أن توجد عند كل مؤمن. والله العظيم كيف يا شيخ، كيف سيدك مولاك مربيك يناديك 90 نداء لإكمالك وإسعادك، ما تحفظ نداء واحد؟ ما تصغي وتسمع إلى نداء؟ أنت عاق؟ أنت هارب؟ أنت ماذا، آبق أو كيف؟ هذه الكلمة لو كنا أحياء لطبع هذا الكتاب 10,000,000,000، يوضع عند رأس كل مؤمن يعرف ما ناداه ربه من أجله. والذي ما يقرأ لا بد وأن يقول من فضلك تعال اسمعني ما ناداني ربي به، علمني ماذا يريد مني، أنا عبده وهو سيدي. قال ألا، قالوا أبي ألو ألفناها لأنها في التليفونات النساء والرجال، ألو ألو ألو. أما ألا فالقرآن ما نفهم معنى هذا لأن ما سمعنا بها أبدا. سمعتم من يقول ألا انتبهوا ألا تسمعون؟ لا ما في. أما ألو ألا فليعلم هذا كل مسؤول في دولة الإسلام، بلغوهم ما تستطيعون. ألا ألو فليعلم هذا النداء بما فيه، فليعلم كل مسؤول في دولة الإسلام وليعمل به ولا يعرض عنه ولا يتنكر له. لما؟ قال فإنه المناعة التامة للحفاظ على دولة الإسلام وقوتها وامتداد ظلها في العالمين. لما أخذ بهذا أصحاب رسول الله وأحفادهم وأبناؤهم، أين وصل ظل الإسلام؟ وراء نهر السند شرقا وإلى الأندلس غربا، 25 سنة فقط، ما هو عمر 70 عام، 25 سنة. لأنهم أخذوا بهذه النداءات حفظوها فهموها، وسيتبين لكم مواقفهم. مرة ثانية نبكي، ألا فليعلم هذا كل مسؤول في دولة الإسلام. الآن هذه النداءات كل الحكام في العالم الإسلامي يشترونها، تبهتم؟ يبعثون يأتون بهذه النداءات الربانية، لأن فيها هداية الله لإكمالنا وإسعادنا وانتشار ظل دولة الإسلام في العالم. سيفعلون، يفعلون، لو فعلنا نحن المحكومون لو فعلنا هذا لهم أيضا يفعلون. نحن ما نقرأ ولا نكتب ولا نتعلم، هم أبناؤنا وآباؤنا، كلنا من بيت واحد. ألا فليعلم هذا، أي ما تضمنه هذا النداء الرابع والعاشر من نداءات الرحمن، فليعلم هذا كل مسؤول في دولة الإسلام، وليعمل به، لا مجرد يعمل يعلم كما علمنا، وليعمل به ولا يعرض عنه ولا يتنكر له. لما قال؟ فإنه المناعة التامة. تعرفون المناعة ولا لا؟ ما يستطيع اليهود يبولون علينا، مناعة لا يستطيع أبيض ولا أسود يعتدي على شرفنا ودولتنا وإيماننا وطهارة أرواحنا، مناعة تامة للحفاظ على دولة الإسلام وقوتها وامتداد ظلها في العالمين. قال والنورد، من أورد الشيء يورده ليشاهد، والنورد أخيرا ما يثبت أو ما يثبت به ما بيناه من هداية هذه الآية الكريمة الحامية للنصيحة والتوجيه الرباني لأمة الإسلام. فهذا البخاري يروي في صحيحه، فهذا البخاري يروي في صحيحه تعليقا فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال؟ ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، أي دون النبي حاكم ملك أو سلطان، إلا كان خليني لما ملك أو سلطان رئيس جمهورية ما فيه، تريدون السياسة وإلا فات الحال. من الذي بغر إلى العالم كلمة ملك أو سلطان وأحل محلها رئيس الجمهورية؟ والله العظيم لبنو عمكم اليهود، سمعتم؟ اليهود. لما؟ قالوا في مجالسهم الخاصة وتوجيهاتهم: رجل الدين سواء مسلم أو صليبي أبقر بطنه واستخرج مصارينه واخنق بها ملكهم، عرفتم؟ لأن الملك بشرفه يستحي، ما يعربد، يحافظ على مكانته، ليس كرئيس ينتخب من الغوغاء والأباطيل، لا كرامة ولا شرف، لا يهمه شيء. إذن رجال الدين هم الذين وقفوا في طريق بني إسرائيل حتى لا يجددوا عهد مملكتهم، سواء كانوا مسيح أو كانوا مسلمين، ومن ثم ينفتح المجال. وتحقق، وتحقق ثلاثة أرباع أوروبا لا يؤمنون بالله ولا بعيسى، العهر والجرائم من نشرها؟ هذا النوع من البشر. قالوا نحول البشرية إلى بهائم ويومئذ نركبها. كيف نستطيع ننزع منها كلمة تدين بالمرة؟ لا إله والحياة مادة. من أوجد البلشفية والشيوعية ومن صفق لها وخضع لأحكامها؟ تعرفون وإلا لا؟ دعنا من هذا، نمشي مع هذا الهداية الإلهية. هذا من باب البيان فقط. مرة احتج علي طالب علم، قال لي الله عز وجل يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهل أذلة. قلت له هذه كلمة بلقيس اليمنية، هذه كلمة الماء بلقيس ولا لا؟ وليس، وهي تعني من الملك الحاكم، الحكوم إذا الحكام إذا ما اصطلحت معهم ودخلوا البلاد عنوة يفعلون ما يفعلون. قالت فهي نتفق مع نبي الله سليمان وأحسن من لا يدخل بجيوشه ويعزون الذليل ويذلون العزيز. هذه المرأة اليمنية. قلت لو يجتمع حكام العالم اليوم ما كانوا بلقيس اليمنية. وعندها موقف إليكموه، لما هي تصرفت والله تصرف الحكماء، فلما حضر عرش بلقيس أمام الملك سليمان عليه السلام سألها أهكذا عرشك؟ أهكذا عرشك؟ عرش في اليمن وهو يخاطبها في القدس. قالت كأنه هو، كأنه هو، لأن لو قالت هو قالوا أني مجنونة، هو كيف يأتي عرشك؟ كيف ينقل؟ كيف يصل؟ إذن هذه سفيهة. لو قالت لا لا لا مستحيل، هذه مجنونة، هذه تنكر عرشها بين يديها، كيف تصبح حاكم هذه؟ لكن ماذا قالت؟ كأنه يذكرنا هذا ونحن نعايش هبوطنا أيام أعلنوا عن وصول القمر، الروسي الأول والأمريكاني، ونحن خائفون من أن نهبط من جديد، فنقول للمسلمين ممكن يجوز. إياك أن تقول طالعوا، أنت حضرت، أنت شاهد، أنت تريد أن تهبط بالمسلمين لينتهي كمالهم وشرفهم، تفرق في قلوبهم الخوف والفزع. قول كما قالت ملكة سبا كأنهم طلع. نقول ممكن يجوز. وإذاعات العالم الإسلامي تتمدح ونحن نندب، تتمدحون بأمجاد أعدائكم، ما تستحون، تعلنون في ضاح طلعوا القمر وصلوا كذا الإذاعات والصحف. وشاء الله نعثر على مجلة صينية، هذه المجلة الصينية لتعرفوا أن الصين ضد القوتين العظميين روسيا وأمريكا وهي القوة الثالثة. فماذا فعلت؟ والله قرأت بلساني وعيني أن هذه دعوة طلوع القمر ما هي إلا تمثيليات، ولا يمكن أن يطلع القمر، وما طلعوا تمثيليات في جبال مطر من أجل أن يهيمنوا على قلوب البشر، فرفعت بذلك معنويات الصين بكامله. والمسلمون منهارون يصفقون بأمجاد عدوهم. اجحد هذا عن المؤمنين ما تتكلم به. وتمضي الأيام والأعوام وتتضح اللعبة، ومنذ سنتين ثلاثة بطل أمريكا قال كله ألاعيب وتمثيليات، ما طلعنا ولا عرفنا. عرفتم مستوانا؟ لأننا هبطنا عن نور القرآن وسلم الهداية. القرآن يقرأ على الموت فقط، وقالوا القرآن تفسيره خطأ وخطأ كفر، صوابه خطأ وخطأ كفر. قال ونريد أخيرا ما يثبت به ما بيناه من هداية هذه الآية الكريمة الحاملة للنصيحة والتوجيه الرباني لأمة الإسلام. فهذا البخاري يروي في صحيحه تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه. هل بلغكم أن حكامكم أيها المسلمون اتخذوا بطانة من العلماء الصلحاء الربانيين يستشيرونهم في مهام دولتهم؟ إلا نادر، والنادر لا حكم له. فهمتم هذه وإلا لا؟ افهموا. قال من هنا وجاب على كل من ولي أمر المسلمين، ما هو شرط مالك فقط وسلطان، شيخ قرية، عمدة، أمير منطقة، من ولي أمر المسلمين أن يعرف هذا ويحذر من بطانة السوء، فلا يقبل اقتراحاتها ولا توجيهاتها، ويقبل ما تقدمه البطانة الصالحة ويشكرها عليه ويقربها منه ويدنيها إليه. يا شيخ والله ما عرف الحكام المسلمون هذا قطعا، ما عرف. من علمهم؟ في حجور من تربوا؟ هم مثلنا، أبناؤنا وإخواننا، أليس كذلك؟ حتى ما نكرب كثيرا ونحزن. هذا هو حال أمة محمد بعد أن صرفوها عن الكتاب والسنة، رموها في أودية الشرك والضلال والبدع والخرافات أكثر من 700 سنة. قال من هنا وجب على كل من ولي أمر المسلمين أن يعرف هذا ويحذر من بطانة السوء، فلا يقبل اقتراحاتها ولا توجيهاتها، ويقبل ما تقدمه البطانة الصالحة ويشكرها عليه ويقربها منه ويدنيها إليه. وهذا عمر رضي الله عنه، اسمع، وهذا عمر، تعرفون كلمة عمر هذه ولا لا؟ لو يجتمع أهل الأرض اليوم والله ما كان عمر في إيمانه وصلاحه وفهمه وبصيرته وهداه. عمر كان إذا نظر يقول كذا. ولده عبد الله هو الذي قال ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظنه. من أين أتى هذا النور؟ هذا النور موجود في الصيابلة الإسلامية وأنتم ما اشتريتموه ولا قبلتموه، أليس كذلك يا راضي؟ ما هذا؟ أين يباع؟ اسمع، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان الذي تفرق به بين كل متلابسات ومشتبهات، وتميز به بين الحق والباطل والنافع والضار والصالح والفاسد طول حياتك. من يجعل هذا النور سوى الله؟ كيف فقط يتقي الله يحصل على هذا؟ إيه نعم نعم، المتقي قلبه كله كتلة من نور، وهذا النور يسري على سمعه وبصره ومنطقه فتتجلى في حقائق النور بكاملها. كيف التقوى تعرف هذا؟ لأن التقوى هي عمل عبادات، عمل طاعات تنتج هذا النور، مع تجنبه للمعاصي يبقى النور يزداد دائما حتى يغلب على حياته. هيا مع عمر. يقول قال له أحد رجاله، ماذا قال لعمر؟ قال له إن ها هنا رجلا من نصارى الحيرة، الحيرة بلد ما بين حضرموت والعراق صحراء، قال له إن ها هنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب ولا أخط بالقلم منه، يحسن الكتاب ويخط بالقلم، أفلا يكتب عنك يا عمر؟ فقال لا أخذ بطانا من دون المؤمنين، لا أخذ بطانا من دون المؤمنين. صحيح ولا لا؟ هذا الكلام والله عرفه اليهود والنصارى أكثر مما عرفه المسلمون 100 مرة، وهم يعرفونه، ونحن هذا أول يوم سمعنا هذا الكلام. كل ما من شأنه أن يبقي بكمال الأمة ويزيد فيها عرفوه وحطموه.